بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 18/7/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاك، فضل الشيخ صدر حبنك الميداني. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله، قال الله تبارك وتعالى: ونوحا قبلها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوص له ويعملون عملا دون ذلك وكنا وكنا لهم حافظين. ثم قال: واذكر أيوب. انتقل بنا سبحانه وتعالى في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله إلى قصة داود وسليمان. وقد قلنا ولا تنسوا أن هذه السورة سورة الأنبياء، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة عدد من الأنبياء، ذكر قصة نوح وقصة لوط وقصة إبراهيم وغير ذلك. الآن قال: وداود وسليمان. كل هذه القصص أو القصص التي تذكر في كتاب الله تعالى يذكرها سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ويأمره أن يذكرها للناس. لذلك يقدم في الإعراب: واذكر داود، يعني اذكر لهم قصة إبراهيم وقصة لوط وقصة كذا، هذه القصص للأنبياء. الآن يقول: وداود. داود منصوب، معناها مفعول به لفعل محذوف. ما هو مفعول من القرين؟ قال: اذكر داود. من اين اتينا بتقدير هذا المعلق؟ اتينا به لان القران انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر له قصه اراد تبليغ ما علمه سبحانه وتعالى. فلذلك نقدر: واذكر داود وسليمان. داود وسليمان رجلان من الأنبياء، فهل يذكر داود أم يذكر قصة داود؟ داود شخص، كيف يذكر داود؟ يذكر قصته. ولذلك بعد أن يقول اذكر فلان يقول: إذ كان كذا وكذا. سيدنا داود عاش حياة، وسيدنا سليمان عاش حياة أقصر من حياة أبيه، لكن في هذه الحياة جرى لهم عدة أشياء. فهل المراد أن يسرد لهم جميع ما جرى لهم في حياتهم؟ لا، المقصود أن يذكر منها أماكن معينة، منها إذ يحكمان في الحق. اذكر قصة داود وسليمان، أي قصته، اذكر داود وسليمان أي قصته. ويبدل منهما، حكينا ذيك الخطرة اسمه البدل، بدل اشتمال، لأن داود مشتمل على عدة أشياء، من جملتها ما جرى له في قضية الفتوى والقضاء الذي قضاه بجماعة الحرس والغنم. إذ يحكمان في الحرس، هو محل الحكم هو الحرس، هي القضية بين خصمين، أحدهما له أرض وزرع وشجر، والآخر عنده غنم ومواشي. حصل بينهما مشكلة، المشكلة أن غنم صاحب الغنم دخلت على زرع ذلك صاحب الحرس، يعني صاحب البستان صاحب الزرع، فأكلت له حرسه ولم تبق له منه شيئا. من أهلكت الحرس؟ هذا النسل أهلك هذا الحرس. إذ يحكمان في الحرس، هو زرع أو كرم، لكن حكى سبحانه وتعالى محل القصة إذ يحكمان في الحرس، ما قال إذ يحكمان في الحرس والغنم، لأنه محل الأذى، محل الخلاف لين نشأ من فناء ومن أكل هذه الزروع، فمعناته محل المشكلة الزروع، الغنم أكلوا سمنوا شبعوا مشي حاله، لكن المشكلة عند الحرث، لذلك ذكر الحرث. إذ يحكمان في الحرث، هذا الحرث قد أكلته الغنم، فما تحكم بهذا الحرث؟ إذ يحكمان في الحرث، هذا حكم وهذا حكم. المقتضى كلمة يحكمان ربما يفهم منها بالمبادرة أنهما اجتمعا وحكما حكما واحدا، والواقع اجتمعا بالنهاية، لكن في الأصل الحاكم أو القاضي هو سيدنا داود، وابنه سليمان كان صغيرا في السن، إلا أنه كان له شركة في هذا الحكم، فقال يحكمان في الحرب، هو زرع هذا الحرب، هو زرع أو كرم. يعني المبادرة بكلمة الحرب أنه زرع عادة يحرسوا ثم يبذرون ويزرعون، الكرم إذا كان مزروعا لا يحتاج إلى حراس إلى حرب، إنما يحتاج إلى تصليح في الأرض. على كل حال كله كل الأرض تسمى حرس، هو هذا الحرس زرع أو كرم، سمى الزرع والكرم حرس، وفي أصل شو الحرس؟ الحرس نبش الأرض، البقرة التي أمر الله سيدنا موسى أن يطلب من بني إسرائيل أن يقربوها، قال إنها لا تسير الأرض ولا تسقي الحرق، يعني لا تسقي الزرع، فيطلق الحرق دائما على الزرع، والأصل في الحرق العمل نبش الأرض، هون كمان المقصود في الزرع هو زرع أو كرم. شو القصة؟ شو صار بهذا الحرق؟ إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت أي دخلت عليه ليلا، إذا دخلت الغنم أو أي شيء من المواشي ليلا على الزرع يقال نفشة، وربما أطلقت على معنى الأكل والتعدي مطلقا، لا شيء أصل إطلاقها على ما يكون في الليل، نفشة، نفشت يعني تفرقت في هذا الزرع فشتتت شملا، كل واحدة استلمت لها عرق استلمت لها كرمة أكلتها حتى ما خلت منها شيء، هذا معنى نفشة. إذ نفش فيه غنم القوم، أما خلاصة المعنى رعته، لذلك أعطاه الخلاصة أي رعته ليلا، هذا تفسير لكلمة نفش، نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا بلا راع، كان الراعي عم يرعاها صار شيء ثاني، أما لما لحالها بتفوت وترعى يقال نفشت أو رعت، أي رعته ليلا بلا راعي بأنين فلتت، يا أما كانت محصورة بمكان وطلعت من المكان، أو أنها كانت في الصحراء بدون حاصل، يعني منبيتة متروكة في الصحراء. وكان هذا الكرم إما أن يكون كمان محصنا ومصونا، وإما أن يكون مكشوفا، الله أعلم، ما في بيان. يختلف هو الحكم بالنسبة لأحكام الشرعية، تختلف عن الأحكام القديمة. وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ومن قال إنه شرع لنا شرط أن يوافق شرعنا، فإذا وافق شرعنا فإذا أخذنا بشرعنا، وما أخذنا بشرع غيره. وكنا لحكمهم شاهدين إذ نفشت فيه غنم القوم رعته فلتت عليه، وكنا لحكمهم شاهدين فيه، شاهدين فيه استعمال ضمير الجمع الاثنين لكآل يحكمان، مين هني؟ داود وسليمان. بعدين قال كنا لحكمهم، صار الميم علامة الجمع من الاثنين، قال كنا لحكمهم شاهدين، فاستعمل ضمير الجمع للاثنين فيه، في هذا الشاهد أو في هذا الكلام استعمال ضمير الجمع، أنا ضمير الجمع ميم حكمهم، استعمله الاثنين وهما داود وسليمان. قال داود لصاحب الحرث، إيه ليش بقى استعمل الاثنين؟ إما أن يكون أقل الجمع اثنين ويطلق كثيرا الجمع على اثنين، وإما أن يكون القضية صارت بين الثلاثة داود وسليمان وصاحب الحرث وصاحب الغنم، صاروا جماعة معناتها، فكلهم داخلين في المحكمة، بيجوز يحمل على المعنى. على كل حال قال داود لصاحب الحرث رقاب، فقال داود لصاحب الحرث رقاب الغنم، يعني هيك قضى سيدنا داود لما قال له هذا، اشتكى له انه هذا صاحب الغنم، نفشت غنمه دخلت غنمه فرعت حرثي حتى أهلكته فلم يبق منه شيء، فما الحكم؟ قال تأخذ غنمه لك رقاب الغنم، يعني تملك الغنمات، صاروا عقوبة على أنه تركها تأكل زرع أو تعويض عليه. وربما كانت الزروع أو الكروم يقابل ثمنها ثمن الأغنام، لذلك أفتى سيدنا داود بهذه الفترة، إنه الغنمات مثلا عشرة، كل واحدة تسوى عشرة لو فرضنا صاروا مية، ونيك الشجرات عشرة كل واحدة تسوى عشرة صاروا مية، فلذلك قال له الغنمات صاروا تبعاتها، ملكه رقاب الغنم موصوفة أو لبنا، هذا معنى رقابة يعني ذات. قال داود في فتواه وقضائه لصاحب الحرث رقاب الغنم، وقال سليمان ينتفع بدرها ونزلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه. ثم شو الفتوى الثانية؟ قضاء سيدنا داود قلنا خذ الغنمات بدال الزرعة. قضاء سيدنا سليمان هذا بعد ما إجا استخضى عن سيدنا داود وطلع، شافه سيدنا سليمان وكان صغير في السن، قال له شو فتالك؟ شو قضالك؟ قال له قضاني بالغنمات إني أخذهم إلي، رقاب الغنم إلي بمقابل الحرث اللي ضيعني. قال له لو أنا حبيت أقضي بقضي غيره ما رضي أحكي تأدبا مع سيدنا داود أبيه. فلما بلغه ذلك سيدنا داود استدعاه وأقسم عليه بالنبوة، يعني بشرف النبوة، أن يقول له ما هي الفتوى أو القضاء اللي بده يقضي. نعم. فسيدنا سليمان قد حكى له قال لو بدي احكم انا بحكم غيري، ما هو الحكم؟ قال سيدنا سليمان بتاخذ الغنمات وتملكه، يعني ملكوا رقاب الغنم، سيدنا داوود ملكوا رقاب الغنم، قال له الغنمات لك بدال الزرعات او الكرمات. سيدنا سليمان لما وصل التحكيم له وسيدنا داود أراد أن يسمع قضاء سيدنا سليمان الذي أراد أن يقوله، قال سيدنا سليمان تأخذ الغنمات يا صاحب الأرض تخليهم عند منك بتتم بتنتفع بصوفهم ولبنهم، وذاك بيبزر لك الأرض بيزرعها حتى يصيروا الزرعات مثل ما كان، يعني بتم بيستفيد من الغنمات صوفا ولبنا ونسلا او الى غير ذلك حتى يكبروا الزرعات ويرجعوا مثل ما كان، بعدين بترجع له غنماته. فسيدنا داود رجع لقضاء ابنه سيدنا سليمان واتفقوا على هذا الحكم، وهذا الحكم الذي اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون. هذا الحكم قال داود لصاحب الحرب رقاب الغنم، وقال سليمان ينتفع يعني صاحب الحرب بدرها بدر الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها. هنا عم يقول بإصلاح صاحبها، في بعض المفسرين يقول أن صاحب الغنم هو اللي راح يزرع له ويعوض له فيردها إليه، يرد الغنمات لصاحبها لما بيرجعوا زرعاته مثل ما كان. بس شو بيكون هالمدة؟ هالمدة ما ضاعت عليه، عم ياكل من عم يشرب من اللبن، يشرب الصوف يشرب من اللبن، بياخذ من الصوف وبياخذ النسل اللي ابتلدوا الغنمات، هذا كله معناته ما ضاع عليه الوقت. بعدين رجعوا هداك غنماته له وهذا أرضه. قال تعالى ففهمناها سليمان، يعني فهمنا القضاء القضاء الذي أردنا أن يقضى به فهمناها. هاي شويها فهمنا الحكومة، منين جبنا الحكومة؟ من كلمة يحكمان بحكمهم، ففهمناها أو فهمنا القضية والمسألة. فهمناها سليمان وحكمهما، يعني منين حكم سليمان داود؟ باجتهاد منهم ولا وحي؟ وحكمهما باجتهاد، اجتهد سيدنا داود طلع معه انه يعطيه الغنمات لانه هي اللي روحت للزرعة، سيدنا سليمان طلع منه الحكم الثاني، هذا اجتهد بالاجتهاد بالنسبة للأقيسة الشرعية. دائما الاجتهاد حكينا ومعنى الاجتهاد التشهي، هلا في ناس اجتهدت في المسألة طلع معيه فرع مو قضية رأي، بيستند بقواعد شرعية وحكمه ما باجتهاد. ورجع داود إلى سليمان، وين قاعد سليمان؟ رجع إليه يعني إلى حكمه، ورجع لعنده. ورجع داود إلى سليمان يعني إلى حكم سليمان، هذا قول إنه كان ذلك باجتهاد منهم، وقيل بوحي، وقضية اجتهاد وحي، يعني أوحى الله لسيدنا داود أن يقضي كذا، ثم أوحى لسيدنا سليمان شكلا آخر. بعدين جاء الوحي الثاني ناسخا للأول، والثاني ناسخ للأول. هو كلمة فهمناها تقتضي أنه أوحي إليه، وقد يكون ذلك بالإلهام، ألهم الله داود شيء وألهم سليمان شيء. على كل حال عم يطلع معنا هلا رأيين للمفسرين، بعضهم قال بالاجتهاد وبعضهم قال بالوحي، وكلا منهما آتيناه حكما، أي تشهد أن التنتين كانوا بالوحي وبالاجتهاد، كلا منهما آتيناه حكما، يعني هذا الحكم من عندنا وهذا الحكم من عندنا. وعلى كل حال كان إلهام إن كان بواسطة الملك وحي، على كل حال لين الإلهام من الله سبحانه وتعالى. وكلا منهما وكلا آتيناه، يعني كلا منهما آتينا، يعني آتيناه محذوف المفعول به، حكما مقصود بالحكم هلا شو هو؟ النبوة، هذا نبي وهذا نبي، وعلما بأمور الدين، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. قصة المحكمة. بعدين شغلة ثانية، بمناسبة ذكر سيدنا داود سيدنا سليمان عم يقول حضرة حق كلا آتينا حكما نبوة وعلما. طيب رح يحكي ما كرم الله بآل به سيدنا داود وما كرم الله به سيدنا سليمان. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، يعني يسبحنا معه، يا جبال أوّدي معه، يعني رددي معه التسبيح. آبا شو معنى آبا؟ رجع مثل باء، باء وآبا لبون يطلع فرشة للمعنى وسابة مثل حكايتها. كمان جاء بالعربية معناتها أتى، وين الباء تطلع بالعامي جاء إجا، بالعامي ألبوها حطوا الهمزة قبل الجيم. على كل حال وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، والطير كانت تسبح أيضا لسيدنا داود، هو وإن من شيء إلا يسبح بحمده، جبال عم تسبح والطيور عم تسبح وكل شيء يسبح بحمده، لكن معناتها ظهر تسبيحها وعلى صوتها، هذا الفرق. والطير كذلك سخرت التسبيح معه لأمره به إذا وجد فترة لينشط له، يعني ليش بدها تسبح الجبال تسبح الطيور؟ سيدنا سليمان أراد أن يديم التسبيح، بيتم عم يسبح على طول، لما يضعف عن التسبيح يأمر الجبال تسبح حتى ما يصير فترة، يأمر الطيور تسبح. مثلا أنا أقول سبحان الله سبحان الله، قلت مية قلت مع التحسين إلك تفضل قول انتباه، وهون بدال تقول أنت عم يقول للجبال قولي أنت وعم يقول للطيور قولوا أنت حتى يديم التسبيح. هيك عم يقول كذلك سخرت تسبيحة معه أو سخرا، شو مكتوب عنكم؟ سخرا، كذلك سخرا، يعني سخرت الطيور وسخرت الجبال للتسبيح معه لأمره به، لأنه كان يأمر الجبال ويأمر الطيور أن تسبح به إذا وجد فترة استجمام، يعمل استجمام يرتاح لينشط له للتسبيح مرة أخرى. وكنا فاعلين، يعني كنا قادرين على ذلك، لأنه كله بأمر الله، الطير والجبال والجن والإنس كله. وكنا فاعلين تسخير تسبيحهما معا وإن كان عجبا عندكم. ليش قالوا كنا فاعلين؟ ربما الواحد بمبادرة بالمبادرة أول ما بيسمع أنه الطير سبحت الجبال سبحت لقيها كبيرة، حضرة حق عم يأكدها أنه بالنسبة إلنا ما في شيء كبير، على كل شيء نحن نقدر. وكنا فاعلين وإن كان عجبا عندكم، أي مجاوبته للسيد داود، لسيدنا داود مجاوبته. شو مجاوبته؟ يعني ترديد التسبيح من الجبال والطيور مع سيدنا داود كان بسبب تسخير الله سبحانه وتعالى. هل تصرخ في الجبل في الوادي مثلا يقولوا صرخة في واد ونفخة في رماد، قد ما صرخ بعد يسمع، يصرخ في الوادي يسمع صدى إيقاعة لما تفضى من المد وتفضى من الغراب، بصير بتحكي بتلاقي حكيك صار كأنك حاطط قدامك مكبر، ايه صدى. وعلمناه من تتمة ما أنعم الله به على سيدنا داود، علمناه صنعة لبوس. لبوس فعول بمعنى مفعول، فعول تجي بمعنى فاعل تجي بمعنى مفعول، ضروب بمعنى ضارب، وأكون بمعنى آكل، ولبوس بمعنى ملبوس، واحدة بمعنى فاعل واحدة بمعنى مفعول. هذا فعول وفعيل كل منهما يأتي بمعنى فاعل بمعنى مفعول. مثلا جريح قتيل هذا بمعنى مفعول، عليم رحيم بصير بمعنى فاعل، وفعول كذلك. هنا بمعنى ايش؟ لبوس بمعنى ملبوس. وعلمناه صنعة لبوس يلبس، وهي الدرع، لأنها تلبس، ليش سماها لبوس للدرع؟ لأنها تلبس، وهو أول من صنعها، وكان قبلها صفائح. يعني بالأول لما كانوا إذا يخرج للحروب ليقي الإنسان بدنه من أن يصاب بسهم أو بشيء، كان يحطوا صفائح نحاس يحملوها، شغلة صعبة، وبيبقى الواحد جواتها مثل الزرح في جوات القفص تبعها، صعب. فالله سبحانه وتعالى علمه لسيدنا داود شغلة ثانية، أنه قدر في السرد، ساوي زردات زردات وساويهم توب، هذول بيتحركوا مع الإنسان وبيمنعوا بالوقت نفسه. علمناه صنعة لبوس، وكان قبلها اللبوس تبع الحرب كان صفائح. وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني منشان هو يلبسها والصانع هالصنعة يستفيد منها كل المحاربين، كل المحاربين لكم في جملة الناس، لنحصنكم بالنون لله، يعني لنحصنكم. إذا قلنا بالنون نحصنكم، هي في لنحصنكم في لتحصنكم قراءتين، فإذا قلنا لنحصنكم يكون الضمير لله سبحانه وتعالى هو الذي يحصن، إذا قلنا لتحصنكم يكون للبوس، هذه الدروع تحصنكم قراءتين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم أو لنحصنكم من بأسكم، بالنون لله يعود لله، وبالتحتانية، شوية تحتانية يعني يحصنكم لداود، يحصنكم داود، وبالفوقانية صار جد قراءات لتحصنكم. أصبح علمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم، ليحصنكم لتحصنكم، لنحصنكم المتكلم هو الله، ليحصنكم يعني داود، علمناه يساوي الصنعة من شان يحصنكم فيها بكم. وإذا قلنا لتحصنكم يعني الملابس تدرون، ليحصنكم أو لتحصنكم أو لنحصنكم من بأسكم. شو هذا البأس؟ البأس أصل معناته الشدة، عذاب بئيس يعني شديد، فالبأس معناته الشدة غير البؤس، البؤس بمعنى الحزن والبأس بمعنى الشدة، وإن كانت الشدة يتولد منها الحزن، لكن كل واحدة تستعمل في معنى. فالمقصود بالشدة من بأسكم من حربكم مع أعدائكم، وهذه من أشد الشدائد، ملاقات العدو وهيك صعبة، ما حدا يريد الحرب والقتال، لأن الملاقاة مو سهلة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني الحرب تريد التجارة ما تريد الحرب. فهل أنتم يا أهل مكة فهل أنتم شاكرون؟ هذه النعم التي وصلت إليكم، فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون نعمي بتصديق الرسول، أي شكروني بذلك، يعني شكري هو تصديق رسولي، شكروني بذلك، إذا صدقتم رسولي فقد شكرتم نعمي. وسخر لسليمان، خلصوا الأشياء التي تخص داود، هو الحكي على داود وسليمان، هو كل شيء اللي اشتركوا فيه، قصة الحكم انتهى. بعدين كل نبي بما اختصه الله تعالى. فسيدنا داود طيب، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. سخرنا لسليمان الريح عاصفة، شو معنى عاصفة؟ الأزر الريح رخوة، وكانت حاملة شيء يضغط المحمول، أما إذا كانت عاصفة في تيار هو بيحمل، تيار هو بيحمل، هذا معنى عاصفة، في تيار هو يرتفع بساط الريح اللي كان يحمل أو المركبة التي كان يركبها سيدنا سليمان. من تسخير الله سخرنا لسليمان الريح عاصفة، وفي آية أخرى رخاء، واحدة إجت عاصفة واحدة إجت رخاء، أي شديدة الهبوب وخفيفة بحسب إرادته، لما بده يسوق كثير ويعلي تجي عاصفة، لما بده يوطي ويمشي على مهل تجي خفيفة. تجري بأمره يعني حسب ما يشير إلى الأرض التي بارك. وفي آية أخرى رخاء، واحدة إجت عاصفة واحدة إجت رخاء، أي شديدة الهبوب وخفيفة بحسب إرادته، لما بده يسوق كثير ويعلي تجي عاصفة، لما بده يوطي ويمشي على مهل تجي خفيفة. تجري بأمره يعني حسب ما يشير إلى الأرض التي باركنا فيها، لو المشوار إلى الشام، هذه دائما عم تجي الآيات تنوه بأن الشام أرض مباركة. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام، وكنا بكل شيء عالمين، كنا بكل شيء عالمين من ذلك علمه تعالى، بأن ما يعطيه سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه، ففعله تعالى على مقتضى علمه. يعني الإنسان لما يساوي صنعة، إذا ما بيعرف الصنعة بيعرف يساويها، فحضرة الحق يفعل كل شيء لأنه بكل شيء عليم، وكنا بكل شيء عالمين. يستنبط من هذا أننا قادرون على أن نصنع بكل شيء ما نريد. ثم قال وسخرنا من الشياطين من يغوص له ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. والله خلت منه نكتب كمان على سيدنا سليمان، وسخرنا من الشياطين يعني سخر له الإنس وسخر له الطير وسخر له الجن، وهذا الشياطين من الجن، لكن في شيطان بالإنس وفي شيطان بالجن. المتمرد القوي هذا المتفنن اسمه شيطان، فمو كل الشياطين بقوة واحدة، فيهم شيء أقوى من شيء. سخرنا له الشياطين الأقوياء من الجن من يغوصون له، يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان ويعملون عملا دون ذلك، هذا عمل عظيم، ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، أي أسهل للغوص في البحر، ويعملون عملا دون ذلك أي سوى الغوص من البناء وغيره، وكنا له حافظين، يعني عم نسخرهم يشتغلوا ومراقبينهم حتى ما يخربوا كمان، لأنه شيطين كنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا، لأن من عادة الشياطين كانت تعمل العمل تترد تخربه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فهم بيخلص الشغلة نبي نشوف شغلة ثانية حتى ما يرجع يخربها. وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوا إن لم يشغلوا بغيره. ثم قال وأيوب. خلصت سليمان وداود. معلش اليوم اختصرنا شوي، سامحونا يعني حتى ما نتخلف رأينا أن نقرأ ولو كان أقل من العادة. الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وكتابك. كلما ذكرت وتكرر كتابك واخلع عن ذكرك وذكر الغافلين. جزا الله عنا سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم على نبينا. جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع قلوبنا واغفر الصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادك وقف عليك. صل اللهم على سيدنا محمد النبي المهدي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.